لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. ثم أما بعد، فموعدنا في هذا اللقاء مع سورة من كتاب الله سبحانه وتعالى. ودائما ننبه إلى أن هذا الجزء الأخير جزء عام، الناس يحفظون سوره ويسمعونها كثيرا ويقرؤونها كثيرا، ومع ذلك قل من يهتم بتفسيرها، فتجد الآيات الشديدة تمر على الإنسان كأنها لا شيء بسبب أنه لا يعلم معناها ولا يفهم مرماها ولا يستطيع أن يتدبرها. هو مسرور لأن الإمام يقرأ بها فإنه يوشك أن يركع، فيقولون الله يفتح عليك مولانا، أنت قصرت الصلاة بينا ما طولتش، أنت كده تمام لأن قرأت بقصار الصور. يفرحون بذلك، وما يدري هؤلاء المساكين أن أقوى آيات ضربا على القلوب هي آيات هذا الجزء المبارك جزء عامة، لأن معظم صور جزء عامة مكية ومعظمها نزل في بداية الدعوة عند الإيذاء الشديد والاضطهاد الشديد والتضييق الشديد على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم أجمعين. فأحببنا أن نتعاون على تفسير هذه الصور الكريمة، بحيث أننا يعني معظمنا يصلي أئمة إن لم يكن كلنا، فبالتالي نحسن فهمها، وبالتالي إذا صلينا وقرأناها نعيش الناس معنا، لأن الإنسان الذي يقرأ القرآن، الإمام الذي يصلي إماما وهو يقرأ القرآن، لا يشعر من وراءه بالقرآن إلا إذا هو شعر به أولا. يعني الإمام ما خرج من القلب كما يقولون وصل إلى الإيه؟ إلى القلب، وما خرج من اللسان لا يتجاوز الآذان. يعني حينما يقرأ الإمام الآيات هو يفهم معناها ويعلم تفسيرها ويحسن تدبرها، سيعين الناس على التدبر والخشوع في الصلاة، فضلا عن شرح هذا التفسير للناس في يعني اللقاءات المختلفة من خطب أو دروس أو جلسات أو لقاءات فردية. فبالتالي يزداد ارتباط الناس بالقرآن ويعم النفع والخير بإذن الله تبارك وتعالى. ففرصة أن نتدارس هذه السورة معا، عسى أن ينفعنا الله عز وجل بها وأن يرزقنا الخشوع والفهم والتدبر والعمل، اللهم آمين. سورة الطارق سورة مكية، سورة الطارق سورة مكية، أي نزلت قبل الهجرة في المرحلة المكية، وليس في ذلك اختلاف. وهذه السورة الكريمة هي السورة 86 بترتيب المصحف، سبقتها سورة البروج وتلتها سورة الأعلى. وأما بترتيب النزول فهي السورة 36، سبقتها سورة البلد وتلتها سورة القمر. ونبهنا كثيرا على الفرق بين ترتيب المصحف وترتيب النزول. هذه السورة الكريمة آياتها 17 آية عند أكثر القراء، 17 آية عند أكثر القراء. أما أبو جعفر فهي عنده 16 آية، 16 آية. طيب الاختلاف في إيه؟ في قوله تعالى إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. الأكثر المفسرين يجعلها آيتين، إنهم يكيدون كيدا دي آية رقم 15 وأكيد كيدا دي رقم 16، فماهر الكافرين أملهم رويدة رقم 17. تمام؟ طيب أبو جعفر لا، أبو جعفر يجعلها آية واحدة، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، دي كده رقم 15، وبالتالي فماهل الكافرين أمنهم رويدة، دي رقم 16 عند أبي جعفر. وسبق أن بينا أيضا سبب اختلاف العادين لآيات سور القرآن الكريم. كلمات السورة الكريمة 78 كلمة، 78 كلمة. أحرف السورة الكريمة 291 حرفا، 291 حرف. وأيضا سبق أن بينا مسألة تعداد الكلمات وتعداد الحروف، وأن هذا من حفظ الله عز وجل لهذا الكتاب، وهذا من الإعجاز الذي تميز به القرآن الكريم. من المهم جدا أن نعرف الجو الذي نزلت فيه السورة. يعني طبيعة المرحلة، لأن ده بيلقي بظلاله على فهم السورة الكريمة. يعني إيه نزلت في أول الدعوة ولا في أثناءها؟ نزلت في المرحلة المكية في أولها ولا في وسطها ولا في آخرها؟ طيب نزلت في مرحلة الدعوة السرية ولا الدعوة الجهرية؟ يعني طبيعة المرحلة إيه اللي نزلت فيها السورة الكريمة؟ عشان ده مهم جدا لابد أن نستصحبه مع تفسير السورة الكريمة. السورة الكريمة طبعا من رقمها حسب ترتيب النزول رقم 36، وإحنا عارفين أن السور المكية التي لا خلاف فيها أكثر من 80 سورة، أكثر من 80 سورة، يعني كده قرابة النصف، قرابة نصف السور التي أنزلت في هذه الفترة. البعض يرجح أنها أنزلت في السنة العاشرة للهجرة للبعثة، أنها أنزلت في السنة العاشرة للبعثة. طيب السنة العاشرة دي كانت بتمثل إيه؟ كانت بتمثل إصرارا وعنادا من الكافرين، ومزيدا من الصد عن سبيل الله سبحانه وتعالى. يعني المرحلة السرية خلاص كانوا يتخفون، وكانوا يعني يجلسون في بيت الأرقم ابن أبي الأرقم. بعد كده بعد 3 سنين المرحلة السرية بدأت المرحلة الجهرية، وبدأ بقى الاضطهاد. جت لنا صورة البروج وصورة الصور اللي بتبين. جت بعد كده الإعراض والإصرار، واستمر ذلك سنينا، استمر ذلك سنينا. فربما يعني أصيب النبي صلى الله عليه وسلم بالملل، أو أصيب الصحابة بالسآمة، لدرجة أن يعني أحد الصحابة رضي الله عنهم، يعني على ما أذكر هو خباب بن الأرت، لما يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو مستند على الكعبة ويقول: يا رسول الله، ألا تدعو الله لنا؟ ألا تستنصر الله لنا؟ ألا ترى ما نحن فيه؟ ده معناه أن الكلام ده حصل إمتى؟ بعد سنين من العذاب والاضطهاد، وبالتالي مفيش جديد. يعني إيه؟ لم ينكشف الغم عنهم، لم ينكشف العذاب عنهم، لازالوا في العذاب، لازالوا في الاضطهاد. فلما الأمر يعد عليه سنين، الإنسان صبره يقل، صبره يقل. فالسورة ديت جت تصبر النبي صلى الله عليه وسلم وتصبر الصحابة. فمهل الكافرين ايه امنوا خلاص يا محمد هانت، يعني ايه انت في السنة العاشرة دلوقتي، فخلاص الموضوع قريب، وربنا عز وجل ايه هينصرك ايه عليهم، كما حدث في غزوة بدر، فضلا عن الآخرة كما سنعلم في تفسير الآيات الكريمات. تمام، دي بعض المقدمات. لكن احنا لما نتكلم عن التفسير هنقسم الكلام إلى 4 فقرات عشان بس يبقى يعني ماشيين مع بعض بترتيب. أول فقرة تفسير السورة الكريمة، الفقرة الثانية الدروس المستفادة، والفقرة دي هتبقى بالاشتراك مع حضراتكم. الفقرة الثالثة استفسارات حضراتكم، إذا كان حد له استفسارات بيكتبها عشان ما ينسهاش ويأخرها لغاية أما يجي معادها الفقرة الثالثة. الفقرة الرابعة والأخيرة وهي بيت القصيد، أين نحن من هذه السورة الكريمة. يبقى كم فقرة كده يا جماعة؟ 4 فقرات. الفقرة الأولى إيه؟ تفسير، تفسير السورة. الفقرة الثانية دروس المستفادة، وحضراتكم هتشاركوا، لذلك اللي ياخد باله من أثناء التفسير من بعض الدروس المستفادة يكتبها عشان ما ينساهاش. تمام، الفقرة الثالثة استفسارات حضراتكم، إذا كان حد له استفسار في السورة الكريمة في داخل السورة مش خارج يعني. الفقرة الأخيرة الرابعة اللي هي بيت القصيدة للهدف الأساسي، أين نحن من هذه السورة؟ يعني هي هنعرض أنفسنا على هذه السورة، أنا فين من السورة دي؟ تمام كده؟ بعد هذه المقدمة نبدأ بالفقرة الأولى اللي هي تفسير السورة الكريمة. السورة الكريمة يقول الله فيها: بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق، وما أدراك ما الطارق؟ النجم الثاقب، إن كل نفس لما عليها حافظ. هذا المقطع من السورة الكريمة بدأه الله عز وجل بالقسم. يبقى هذا المقطع بدأه الله عز وجل بالإيه؟ بالقسم. والسماء والطارق، والواو دي بيسموها واو الإيه؟ واو القسم. تمام. وفي كم سورة بدأت بالقسم في القرآن الكريم؟ 17 سورة، 15 منها بدأت بالواو، وسورتين بدأت بلا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بهذا الايه البلد. تمام. ونلاحظ ان السورة دي انزلت بعد سورة ايه؟ البلد. تمام كده. طيب. والسماء والطارق، والسماء والطارق، الله يقسم بالسماء على اتساعها وقوتها وضخامتها وإحكامها وبديع صنع الله عز وجل فيها، رفعت بغير عمد، ليس لها جدران، الله عز وجل هو الذي يمسكها. تفكر بقى في الايه، لأن ربنا عز وجل إذا أقسم بالمخلوقات إنما يريد منا أن نتأمل في قدرته سبحانه وتعالى في هذه المخلوقات العظيمة. والسماء والطارق، وبالتالي الواو الثانية دي واو ايه؟ واو عطف، يبقى بتدي نفس الحكم، لان العطف يفيد الايه؟ التشريك في الحكم. تمام كده؟ والسماء والطارق. طيب، وما ادراك ما الطارق؟ النجم الثاقب. ديت كده جملة اعتراضية، الايتين دول جملتين اعتراضيتين، عشان جواب القسم فين هو؟ ان كل نفس لما عليها ايه حق، يعني في غير القرآن والسماء والطارق إن كل نفس لما عليها حاف. يبقى أركان القسم ثلاثة: أداة القسم اللي هي الواو، والمقسم به أحسنت اللي هو السماء، والطارق اثنين هم مقسم بهم، والمقسم عليه اللي هو جواب القسم اللي هو إيه؟ إن كل نفس لما عليها إيه حاف. تمام كده؟ طيب، نيجي للجملة الاعتراضية ديت اللي هي إيه؟ اللي هي وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب. هنا يا جماعة الطارق هو النجم الثاقب، يعني معنى كلمة الطارق النجم الايه؟ النجم الثاقب. طيب، وجملة وما أدراك ما الطارق، وما أدراك دي استفهامية، ما استفهامية، واستفهام أريد به التنبيه، واخد بال حضرتك، وأدراك أي أعلمك، ما أعلمك، ولما ربنا عز وجل يقول وما أدراك بصيغة الماضي، يبقى كده هيفسرها لك، هيفسر لك إذا قال إيه وما أدراك ما العقبة، تفسيرها إيه؟ فك رقبة، العقبة فك رقبة. وما أدراك ما الحطمة، ما هي الحطمة؟ نار الله الموقدة. تمام كده؟ طيب، ده غالبا، وإلا مثلا وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، برضو ما إيه يعني. وما أدراك ما سجين، كتاب إيه مرقوم. هل كتاب مرقوم هو تفسير سجين؟ خلاف بين المفسرين كما سبق بيانه في تفسير سورة المطففين. المقصود أن غالبا إنه إذا قال الله عز وجل وما أدراك، إذن سيفسرها بما إيه؟ بما بعدها. لكن لو قال وما يدريك بالمضارع، يبقى لا يفسر إيه ما بعدها. وما أدراك وردت في القرآن 13 مرة، وما أدراك وردت في القرآن 13 مرة، وما يدريك وردت في القرآن 3 مرات، وما يدريك بالمضارع وردت في القرآن 3 مرات. طيب، وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب. وما أدراك، طبعا أدرى ديت فعل إيه ماضي، والكاف مفعول أول. وما أدراك وبعدين جملة ما الطارق، ما مبتدأ والطارق خبر. وما أدراك ما الطارق؟ الجملة من المبتدأ والخبر في محل نصب مفعول ايه؟ ممتاز. في محل نصب مفعول ثاني. تفسيره ايه الطارق ده؟ النجم الايه؟ الثاقب. النجم الثاقب. يبقى الطارق معروف كلمة الطارق جاية من الطرق، ومنه الايه؟ المطرقة التي ايه؟ يطرقون بها. والطرق هو القرع على الباب او على شيء يحدث ايه؟ صوتا. والعرب استعملت الطارق غالبا في الايه؟ في الليل. الطارق يكون بالليل، وبالنهار اسمه ايه؟ الجارح. بالنهار اسمه الايه؟ الجارح. ده اصل استعمال كلمة ايه؟ الطارق. الجارح. وتوسعوا في ذلك فصارت تستعمل في الايه؟ في طرق الباب مطلقا، سواء كان ليلا او ايه؟ او نهارا. تمام كده؟ طيب، هنا الطارق المقصود به معنى معين، وهو الايه؟ وهو النجم الايه؟ النجم الثاقب. النجم الثاقب. النجم معروف، النجم جمعها نجوم، وهي التي ايه؟ في اعلى السماء. طيب، الثاقب. الثاقب الذي يثقب الظلام بنوره. واخد بالك؟ نعم. نعم يا شيخ. احنا بنقول على نفس الآية الكلمة. ايه الخارق يعني؟ ماشي، هو المعنى مترادف يعني. الثاقب من الثقب، زي المسمار كده لما بتدقه في الخشبة كده ويطلع من الناحية التانية، واخد بالك؟ فهو ثقب الايه؟ الخشبة. فهو برضك ايه؟ النجوم عالية جدا جدا، بيننا وبينها ملايين السنين الضوئية. وبعدين انت لو ارتفعت عن الارض 200 كيلو متر ستخرج عن الغلاف الجوي، وبالتالي لا يكون هناك الا الظلام، لا ترى شيئا. امال ضوء الشمس اللي بيجي لنا ده، والقمر والنجوم اللي بنشوفها ديت، دي منين؟ ديت انعكاسات لأشعتها على غازات الغلاف الجوي، يعني كأن الغلاف الجوي مرآه لها ايه؟ لهذه الأشياء. لكن لو طلعت فوق 200 كيلو لا ترى شيئا. ولو معك مصباح لا ينير لك، يعني هو يعني إذا أشعلته ينير في نفسه فقط، يعني ايه؟ ما امتدش اشعة زي الدنيا مثلا. هنا الاشعة بتمتد، لو انت جبت كشاف نورت بيه او نورت شمعة بتنورك المكان كله، واخد بالك؟ او لمبة او كده. لكن لو انرت شيئا، معاك بطارية مثلا وطلعت بيها 200 كيلو فوق الغلاف الجوي مثلا، وحبيت تنور بيها، لا انت ايه؟ هي هتشوفها انها هي منورة بس وخلاص، لكن لا تنير ما حولها، انت واخد بالك؟ كذلك الصوت نفسه ينعدم. الهواء والجاذبية مش موجودة، فبالتالي الصوت حتى بينعدم. يعني انت بتبقى جنب زميلك وتتكلم معاه لا يسمعك ولا تسمعه، لان اللي بيساعد على انتقال الصوت الكثافة. الكثافة الكثافة، وما فيش كثافة خالص فوق، ما فيش. فبالتالي ما فيش صوت يتسمع، ولذلك ما يسمعوش بعض الا بجهاز، يبقى نجم بعض كده، واخد بالك؟ وما يسمعوش بعض، لازم يبقى مركب جهاز في ودانه، وده مركب جهاز في ودانه، ويتكلموا بعض من خلال الجهاز وهم جنب بعض. سبحان الله. طيب، ده يوضح والارض على ذلك دحاها، يعني صالحه للحياه. نعم. أما خارج ال 200 كيلو كده غير صالح. غير صالح، غير صالح للحياه. نعم. وبجد نعم الله عليك. نعم. طيب، النجم الثاقب ممكن يراد به أيضا الشهاب والصافات صفة، فالزاجرات زجرة، فالتاليات ذكرى، إن إلهكم لواحد، رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إن زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يستمعون الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. الغلاف الجوي ده رحمة من ربنا بهذه الأرض، لأن يا جماعة الأرض تقذف كل يوم بآلاف القذائف، بآلاف القذائف، ومع ذلك يردها الله عز وجل عنا إلى حيث يعلم الله سبحانه وتعالى. تمام. النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ، اللي هي بقى إيه جواب القسم دي، إن كل نفس لما عليها حافظ، وفي قراءة إن كل نفس إيه لما عليها حافظ. أحسنتم. طيب، إن كل نفس لما بتشديد الميم، يبقى إن هنا مالها؟ لا، نافية بمعنى ما، وتبقى لما بمعنى إيه يا جماعة؟ بمعنى إلا، يعني ما كل نفس إلا عليها إيه حافظ. واخد بالك كده؟ واضح؟ طيب، لو قلنا إن كل نفس لما عليها حافظ، فيقولون إن هنا المخففة من الثقيلة، يعني بمعنى إن. طيب، إن هنا عاوز اسمها وخبرها، قالوا هي زائدة، يعني إيه مهملة عن العمل، يبقى الخبر المبتدأ والخبر هتبقى كل نفس، دي المبتدأ عليها حافظ، دي الخبر. تمام. طب ولما قالوا اللام هنا هي الفارقة، إن كل نفس لما عليها حافظ هي الفارقة بين إن المخففة من الثقيلة وإن الإيه التي هي بمعنى ما، اللي هي لما المخففة، يعني بتخفيف الميم مش بتشديدها. واضح يا جماعة؟ نقول تاني خدوا بالكم، إن كل نفس لما عليها حافظ، إن هنا بمعنى ما، ويبقى ما كل نفس إلا عليها حافظ، تبقى لما بمعنى إلا، هتبقى إيه أسلوب قصر وحصر، يعني ما كل نفس إلا عليها إيه حافظ. تمام. طيب، القراءة الثانية لما، إن كل نفس لما عليها حافظ، إن هتبقى إن المخففة من الثقيلة لا عمل لها، ويبقى كل نفس لما عليها حافظ دي المبتدأ والخبر، واللام هنا لما اللي هي لام بيسموها اللام الإيه الفارقة التي تفرق بين إن المخففة من الثقيلة وإن اللي هي بمعنى ما النفي، يعني لما تيجي لما اللام الخفيفة دي تعرف على طول إن إيه هنا وإيه المخففة من الثقيلة وليست بمعنى ما النفي. تمام كده يا جماعة؟ ما هو معنى إن توكيدية، ما المخففة من الثقيلة اللي هي بمعنى إن، يعني أصلها إن وخففت نونها بدل ما هي مشددة بقت إيه ساكنة. لازم تيجي معاها اللام الخفيفة، لو هتشتبه بإن اللي هي بمعنى ما النافية يلزم نتيجة معها الإيه؟ وإن كل لما ليوفينهم ربك أعمالهم. وإن كل لما، لما كانت لما قال وإن كلا، وإن معروف أنها إن خلاص، لكن لما خففت الميم في القراءة الثانية خففت إن، بقت إن كل لما. تمام. طيب، وإن كل لما جميع لدينا محضرون، اللي هي في سورة إيه ياسين. وإن كل لما برضو قراءة تانية فيها، وإن كل لما جميع لدينا إيه محضرون. إن كل نفس يبقى كل نفس، وكلمة نفس عامة تشمل جميع الإيه الأنفس، بس طبعا الأنفس الإيه المخلوقة، مش كده ولا إيه؟ تعلم ما في إيه ولا أعلم ما في إيه، يبقى الله عز وجل له نفس، لكن أكيد مش هي ديت، يعني أكيد يعني مش محتاجة أنها تستثنى. فكل نفس عليها إيه حافظ. الحافظ ده قال لم يقل إن كل نفس لما لها حافظ، لا قال إيه الفرق بين لها وعليها، لها يحفظها من المخاطر، خد بالك، لكن عليها يحفظ عليها أعمالها، يبقى لها حماية عليها رقابة. واضح؟ إن كل نفس لما عليها حافظ، طبعا عليها حافظ يحفظها أيضا من المخاطر إلا ما قدر الله عز وجل، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، فإذا أراد يحفظونه من أمر الله، وبعدين فإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. تمام. والنبي صلى الله عليه وسلم لما روى عنه إبان ابن عثمان قوله صلى الله عليه وسلم من قال حين يصبح بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء واستمر عليهم ثلاث مرات لم يضره شيء، ومن قال ذلك حين يمسي لم يضره شيء حتى يصبح. تمام. فطبعا هو كان تقريبا يعني ايده مقطوعة او رجله مقطوعة نعم. فطبعا واحد قال له يعني قال له يعني طيب انت كنت اولى انت بان انت تواظب عليها عشان ما يحصلكش اللي حصل لك ده يعني. فقال والله ما كذبتكم وما كذبني رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكني انسيت يوما ليمضي الله قدره. يعني انا نسيت اقولها في يوم عشان قدر ربنا يمضي. ولذلك يا جماعه الملائكه تحفظ هذا الانسان من الاخطار، فاذا جاء قدر الله خلوا بينه وبينه خلاص ربنا مقدر ده عليك، يبقى خلاص بيتخلوا عنك. انت معدي الشارع والعربيه داخله عليك حدوسك، وبعدين لا ده ربنا مش مقدر لك انك تموت كده، الحافظ يعملوا يحشوك او يحوش العربيه. ولذلك في واحد مثلا يقول لك ده بينه وبين العربيه 2 سنتي. قال جات ازاي ديت يا جماعه، جات ازاي؟ واخد بالك. وفي واحد مره يا جماعه واحد زي بقول لك كده كان معدي على القضيب بتاع القطار، فالمهم راح جاي في نص القضيب ووقف، وبعدين القطار جاي باخر سرعته، فبيشد الراجل من هدومه بسرعه عشان يطلعوه، الهدوم بتاعته اتقطعت وهو ما اتحركش. تخيل انت حتى لو هدوم دايبه هتشده، لا ده هدومه اتقطعت وهو وهو ما اتحركش. فخلاص اذا جاء القدر خلاص يقضي الله امره سبحانه وتعالى. وان عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. يعني يبقى هنا عليكم لحافظين اللي هم بيعملوا بيكتبوا الاعمال بتاعتكم. تمام كده. واكيد لو سالت كل واحد من الجالسين يحكي لنا عدد من القصص عن مخاطر تعرض لها وكيف حفظه الله سبحانه وتعالى من تلك من تلك المخاطر. نصل من كل نفس لما عليها حافظ. نبدأ المقطع الثاني. يقول الله عز وجل فلينظر الإنسان مما خلق، فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. ده المقطع الثاني. فلينظر الإنسان مما خلق دي يا جماعة بيسموها فاء الفصيحة، تفصح بما بعدها عما فين اللي قبلها مقدر. إذا علمت هذا فلينظر الإنسان إذا علم الإنسان هذا فلينظر مما مما خلق. والصورة دي يا جماعة فيها اسم تاني سيدنا الفصيحة، ممكن تبقى استئنافية لو ما قدرناش شيء، ممكن تبقى استئنافية. تمام. الصورة دي يا جماعة لما أنزلت رجل اسمه خالد بن جبل، هذا الرجل كان من ثقيف، قبيلة ثقيف، وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم ذهب يدعوه من الله عز وجل وكان يتكئ على عصا أو على قوس، وهذا الرجل سمع قل سمعت هذه الصورة وأنا مشرك، فلما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم ناداني قومي قالوا ماذا قال هذا الرجل، فقرأت عليهم سورة الطارق. تمام كده. فقال من كان من قريش حاضرا إنه صاحبنا ونحن أعلم به، ولو علمنا أنه صادق لاتبعناه، ولو علمنا أنه صادق لاتبعناه. فلما أسلم ظل يحفظها يعني رضي الله عنه. السورة دي لما كان معاذ ابن جبل رضي الله عنه قرأ في مرة في صلاة العشاء أو في صلاة المغرب بسورة البقرة أو النساء، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أفتار أنت يا معاذ؟ أين أنت من سورة الطارق والتين والزيتون والشمس وضحاها؟ فذكر سورة الطارق من ضمن الصور. وده درس لنا يا جماعة، الدعوة بالقرآن. يعني النبي صلى الله عليه وسلم راح يدعوهم بالقرآن، راح قرأ عليهم سورة الطارق صلى الله عليه وسلم. فلينظر الإنسان مما خلق. الإنسان ده المقصود به أصالة الإنسان الكافر الذي ينكر البعث. انت بتنكر البعث، طب شوف انت اصلك كان من ايه. والقادر على البداية قادر على الايه، على الإعادة، واخد بالك. فلينظر الإنسان، وطبعا لا شك انها تشمل برضك جميع البشر، يعني احنا برضو مأمورين ان احنا نتدبر هذه الآيات، احنا مسلمين، وننظر ايضا مما خلقنا، عشان واحد لما يجي يتكبر شوية يفتكر اصله، اما يجي يشك شوية يفتكر اصله، اما يجي يفتكر. خلق من ايه؟ من ماء دافق. وشوفوا البلاغة بتاعت القرآن، ما تحسش ان فيه تنافر في الكلمات. خلق خلق، واخد بالك شيخ. فلينظر الانسان ايه؟ مما خلق خلق. انت لاحظت انت اللي فيه كلمتين جنب بعض زي بعض، ما لاحظتش لما ايه نبهتك انا. ولكن اكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. الذي خلق خلق الإنسان من علق، واخد بالك. العجيب بقى في قوله تعالى قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. كم ميم تنافر حروف؟ 16 ميم، واخد بالك. ما تحسش انت بتنافر خالص، ولا يعني ما مثلا قبر حرب بمكان قفر وليس قرب قبر حرب قبر، ايه ده تعرف تقولها 7 مرات؟ خدت بالك؟ ولا مرة. فهو الفكرة في ايه؟ ان ممكن فعلا، ودي من بلاغة القرآن واعجاز القرآن، ان تتعدد الكلمات المترادفة او الحروف ولا تشعر بان في الكلام تنافرا، او لان التنافر ده تنافر الحروف وتنافر الكلمات ضد الفصاحة. وبعدها يقول لك 16 ميم. قيل يا نوح اهبط بسلام، ادي واحدة، منا ادي 2، وبركات عليك وعلى من ادي 4، ممن معك ادي كمان 3 يبقى 7، وامم ادي 9، سنما ادي 10، تعهم ادي 11، ثم ادي 12، يمسهم ادي 2 يبقى ايه 13، منا ادي 14، عذاب اليم لا هم 16. طيب لا غير المشدد كمان، امم 2 صح، تمام كده. طيب يا جماعه يا رب يستر. فلينظر الانسان مما خلق، خلق من ماء دافق. ماء دافق معروف اللي هو المني الذي يخرج من الرجل بدفع، وطبعا إذا لم يخرج المني بدفع فلا تترتب عليه أحكامه. يعني إيه؟ الإنسان إذا خرج منه الماء الدافق يجب عليه الغسل، مش كده؟ وبالتالي يحرم عليه بقى قراءة القرآن ومس المصحف، وجنب صار صار جنبا. إنما لو خرج منه نفس الماء وليس دافقا يبقى لا يجب عليه الغسل ولا يكون جنبا يعني يعتبر زي مرض أو أبرده، يعني برد أو كده. والله قول الجمهور أنه حتى غيبا للجنب لا يقرأ القرآن. قوله تعالى فلينظر الإنسان مما خلق، اللام هنا لام الإيه؟ لام الأمر. واللام إذا دخلت على الفعل المضارع تجزمه، تمام؟ فلينظر الإنسان مما خلق. لم الأمر برضك تحتاج إلى فعل الأمر وإلى جواب الأمر. فهنا أنا عندي لم الأمر دي أول ركن، تاني ركن الفعل الأمر اللي هو إيه ينظر، فين الجواب؟ خلق من ماء إيه دافئ، تمام كده؟ طيب، فلينظر، النظر هنا نظر إيه تأمل واعتبار وليس نظر بصر. فلينظر الإنسان مما خلق. طيب، إذن الإنسان يعلم هو مما خلق، صح؟ يعني مش لسه بيعرفه مثلا هو خلق من إيه، لا، هو معروف أنه خلق من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة إلى آخره، هو يعلم ذلك، يعلم إن أصله من إيه، من صلب رجل ورحم إيه ورحم امرأة، ما عدا آدم وحواء وعيسى عليهم السلام فإنهم لم يخلقوا من ماء دافق كسائر الإيه كسائر البشر، تمام؟ فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق. الماء الدافق هو المني الذي يخرج من الإيه من الرجل، خلق من ماء دافق. دافق بمعنى مدفوق، رغم أنه اسم فاعل بس بمعنى إيه مفعول، خد بالك. أو دافق ذي دفق، خلق من ماء ذي دفق، طيب، يخرج من بين الصلب والترائب. فلينظر الإنسان مما خلق، لا، خطأ في القراءة، لو قال فلينظر الإنسان مما خلق بزود الألف ده خطأ. هو القراءات جمهور القراء يقفون عليها مم بسكون الايه الميم، وعلى ما أذكر إذا كان يعقوب أو غيره بيقف عليها بهاء السكت مما، يعقوب مش كده، يقف عليها بهاء السكت، تمام. طيب، فلينظر الإنسان زي عمة ومما، ها، فيما كده، يعني إذا إذا إذا إذا اتصلت ما بحرف الجر سبق حرف الجر يعني، فإنها إيه تحذف ألفها تخفيف. فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. شاف الدقة في التعبير، ها، يخرج منين؟ من بين الصلب والترائب. طيب، الصلب هو العمود الفقري الذي يبدأ من الكاهل وينتهي بعجب الذنب. العمود الفقري ده فيه ضفائر عصبية، ضفائر عصبية متصلة بالجهاز التناسلي، وبالتالي حينما يريد الإنسان أن يجامع زوجته يتم هذا التفاعل، مجدد الرغبة تبدأ تتحرك، هذه الضفائر العصبية تبدأ تجهز في الحيوانات المنوية، تأتي إلى الخصيتين اللي فيها السائل المساعد على جريان هذه الحيوانات في الإحليل، ثم بالتالي تبدأ عملية الجماع. ولذلك لو إنسان مثلا كسر ظهره لا يستطيع أن يجامع إيه زوجته، لأن خلاص الضفائر دي كده إيه اتدمرت، يعني خدت بالك. طيب، يخرج من بين الصلب والترائب، يبقى الماء الدافق ده يخرج من بين صلب الإنسان اللي هو ظهره العمود الفقري، والترائب اللي هي عظام الصدر اللي تحت الايه الترقوتين، يعني الترقوتين واحده هنا واحده هنا، اللي تحتها الضلوع اللي تحتها ديت اسمها الايه الترائب. هذا الماء يخرج من بين الظهر والترائب في المنطقه دي كده، واخد بالك، بس من الداخل، واخد بالك. وهذا المكان مكين، يعني امكن مكان في الانسان واعمق مكان في الانسان هذا الايه المكان. وهذا دليل على الاعتناء من الله عز وجل بالإيه بالإنسان، أن يخرج من هذا المكان الممكن، يخرج من بين الصلب والترائب. طيب، بعض المفسرين قالوا من بين صلب الرجل وترائب الإيه المرأة، واخد بال حضرتك، لكن هذا لا يساعده اللفظ ولا يوافقه العلم. ليه؟ أولا اللفظ يخرج من بين الصلب والترائب، لم يقل يخرج من الصلب والترائب، لا من بين الصلب والترائب، دي واحدة، ولم يقل يخرج من الصلب ومن الترائب، لا ما جابش كده، لكن قال يخرج من بين الصلب والإيه والترائب، يبقى ده معناه ان ده في الرجل، ده في الرجل فقط، ان الماء بتاعه اللي هو بيخلق منه الانسان يخرج من ايه، من بين صلب الرجل وترائب الايه الرجل. طب والمرأة، المرأة يا جماعة سبحان الله رب العالمين، المبيض عندها فيه بويضات بعدد محدود، هذه البويضات موجودة في هذا المبيض وهي جنين في بطن أمها، ها، وبالتالي يلقح هذا المبيض فتخرج البويضة التي أراد الله لها أن تخرج، ها، وتلقح بهذا المني اللي هو فيه أكثر من 400 مليون حيوان منوي، ها، ليكتب الله عز وجل البقاء لواحد فقط منها، هو الذي يلتصق بالبويضة وبالتالي يتعلق بها وتتحول بعد ذلك إلى إيه، علقة، ومن علقة إلى مضغة وهكذا، تمام. فالصحيح والله أعلم أن الصلب والترائب، صلب الرجل وترائب الإيه وترائب الرجل، تمام كده، يخرج من بين الصلب والترائب، إنه على رجعه لقادر، إنه الهادي تعود إلى من؟ إلى الله عز وجل، على رجعه، رجع مين؟ الإنسان، لقادر، أه؟ إنه على رجعه لقادر، المقصود بالرجع هنا الإيه؟ البعد، الإعادة بعد الموت. طيب يا جماعة، هو هنا يعني فلينظر الإنسان وما خلق خلقا من دفق يخرج بين الصلب والترائب، لم يقل إنه على موته لقادر، ليه؟ لأن دي حقيقة ملموسة، ده موجود، لما شايفين الناس بتموت كل يوم، فمش محتاجين حتة على موته لقادر، ما هو بيموت، لكن على رجعه لقادر البعث اللي محتاج إيه؟ إثبات. يعني الذي بدأكم بهذه الدقة وبهذا الخلق المعقد والمعقد جدا، قادر على إعادتكم إيه؟ مرة أخرى. البعض قال لا، في تفسير ثاني، إنه على رجعه لقادر، يعني أن يرجع هذا الماء، ها، ولا يخرج لقادر، وهذا يحدث مع الرجل، يأتي ويجامع أهله وبالتالي لا يخرج منه إيه المني. الرجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو جالس مع عائشة يسأله عن الرجل، ها، يولج ولما ينزل، يعني إيه حصل إدخال وفي الجماع مع زوجته، ها، ويكسل وبالتالي ما ينزلش مني، هل عليه غسل؟ قال كنت أنا وهذه نفعل ذلك ولا ونغتسل. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا برضك يأتي يجامع زوجته وعائشة وبالتالي لا يحدث منه إنزال، فكان يغتسل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا التقى الختانان فقد إيه؟ فقد وجب الغسل، أنزل أو لم إيه؟ أو لم ينزل، تمام كده. طيب إنه على رجعه لقادر، ممكن أن يرجع هذا الماء فلا إيه فلا يخرج، تمام. إنه على رجعه لقادر أن يرجع هذا الإنسان إلى ما كان، يعني إن كان كبيرا ممكن أن يرجعه الله شابا، يرجعه صغيرا، يرجعه يعني ماء مهينا مرة أخرى، قادر ولا غير قادر؟ قادر سبحانه وتعالى. إنه على رجعه لقادر، طبعا إنه اسمه وخبرها، اسمها الهاء اللي هو الله سبحانه وتعالى، وبعدين على رجعه الجر والمجرور متعلق بايه؟ بقادر، بالخبر يعني. طيب لا قادر، اللام هنا لام الايه؟ توكيد، وبيسموها كمان ايه؟ المزحلقة. ليه؟ زحلقت، زحلقت، المفترض انها تدخل على المبتدأ، لكن حتى لا يجتمع مؤكدان فزحلقت فادخلت على الايه؟ على الخبر. انه على رجعه لقادر، يوم تبلى السرائر. يوم تبلى السرائر دي متعلقة بإيه يا جماعة؟ لقادر يوم تبلى السرائر. أحسنتم، مش ممكن أبدا، لأن ربنا قادر على كل شيء، مش مقيد بيوم تبلى السرائر، ها، لكن على رجعه يوم تبلى السرائر لقادر، إنه على رجعه يوم تبلى السرائر لقادر، ويوم تبلى السرائر اللي هو يوم القيامة. وده بيرجح القول المقصود بالرجع هنا الايه؟ البعث بعد الموت. يوم تبلى السرائر منصوبة، يوم منصوبة على ايه؟ على الظرفية. كمان ممكن تبقى منصوبة على ايه؟ على لا لا على نزع الخافض في يوم تبلى السرائر. خدت بالك؟ تبلى تمتحن تختبر تكشف السرائر. يا رب سلم. من أكثر الآيات التي يخاف منها الإنسان هذه الآية، يوم تبلى السرائر. نحن جالسون معا، أنت ترى مني الظاهر فقط، لكن لا تطلع على طويتي، ولو اطلعت لافتضحت. وكذلك أنت وأنت وأنت وهو، لو انكشفت سرائرنا لبعض لافتضحنا، ولكن من ستر الله عز وجل علينا أنه سترنا في هذه الدنيا. ولكن يوم القيامة يوم الفضيحة، ها، يوم يقوم الأشهاد، يوم تبلى السرائر تكشف، يظهر المكنون، إذا بقوله كده يظهر المستخبي اللي مداري. أنا عمال أتجمل أمامك، أنت تتجمل أمامي بالأخلاق والملابس والتعامل، ولكن في داخلتي أو في داخلتك أو في داخلة غيرنا الله أعلم بما بالداخل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. ليه؟ ليه؟ لأن أنا ممكن أتصنع أمامك وأطلع قدامك أحسن واحد. ليه؟ أنا قاعد معك ساعة ولا ساعتين أقصاها اليوم ده، واخد بالك؟ لكن في بيتك مع زوجتك وأولادك هل تستطيع أن تصبر على التصنع والتجمل، أم ستظهر على حقيقتك أمام زوجتك وأولادك؟ هتظهر على حقيقتك، مش هتعرف تخبي بقى، كفاية كده مش هتتحمل، أنت لازم معدنك الأصيل يطلع. المعدن الأصيل لازم يظهر. فبالتالي خيركم خيركم لأهله. ليه؟ لأن هو لو اتعامل مع أهله برقي وخلق حسن خلق وفضل والتغاضي عن الذلات والأخلاق الجميلة دي كلها، تأكد أن فعلا الإنسان ده كويس، تأكد أن الإنسان ده كويس فعلا. خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم إيه؟ لأهلي، صلى الله عليه وآله وسلم. يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا نصر، ليست عنده قوة يدافع بها عن نفسه يوم القيامة، وليس عنده ناصر من غيره ينصره على إيه؟ على ما يجد. فما له من قوة ولا نصر. مقطع الثالث والأخير، يقول الله عز وجل: والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. والسماء ذات الرجع، أقسم بالسماء، بس النبادي ليس قسما بالسماء لذاتها، لكن قسم بالسماء في حالة معينة، وهي إيه؟ كونها ذات الإيه؟ ذات الرجع. الرجع الشيء الذي يرجع، الشيء الذي ايه؟ يرجع. معنى يرجع انه ايه؟ ذهب، يعني ذهب، لا ذهب اولا ثم يرجع. انت الان ذهبت الى هذا المكان، ماذا يحدث منك بعد ذلك؟ ترجع. يبقى لا رجوع الا بعد ايه؟ صح كده؟ لا رجوع الا بعد ذهاب. فالسماء ذات الرجع يعني ايه؟ يعني ما يذهب إليها من الأرض يرجع إلى الأرض. أنا بحب أبين معنى الكلمة لغويا الأول بغض النظر عن المقصود بالرجع إيه. يبقى الرجع الحاجة اللي بترجع تاني، راحت وبترجع تاني. ولذلك حتى إحنا عندنا أقول لك الإنسان اللي إيه بيرجع، يعني إيه بيرجع؟ يعني أكل الأكل وبيرجعه تاني، واخد بالك؟ فأدي الرجع اللي هو الشيء الذي ذهب ثم ايه؟ ثم يرجع. طيب، والسماء ذات الرجع، يبقى بيقسم بالسماء في حالة معينة من أحوالها الكثيرة جدا اللي هي كونها إيه؟ ذات الرجع، أي صاحبة الرجع. المفسرون زمان قالوا الرجع هو المطر، قالوا الرجع هو المطر، وده كلام صحيح، لأن المطر الماء من البحر يتبخر، ومن الأنهار يتبخر، ومن الأشجار يتبخر، ومن النفس في الإنسان والحيوان والحشرات والنباتات، كل هذا يتبخر ويصعد إلى السماء، وبالتالي يرجع على صورة إيه؟ مطر من جديد. فده الرجع. وبعدين تلاحظ أن موازين دقيقة جدا، يعني العلماء يقولون أن كمية الماء التي ترتفع من البحار والأنهار والأشياء ديت كل عام 300,000 طن من الماء، 300,000 شوية. بيقولون اللي بيخرج من البحار 380,000، اللي بيخرج من البحار 320,000، واللي بيخرج من الأرض من الأشجار والحيوانات والنباتات وكده 60,000. تمام، 60,000 كيلومتر، آسف، 60,000 كيلومتر. تمام. طيب لما يرجع للأرض ما بيرجعش كده، الأرض طلع منها 60,000 كيلومتر، يرجع إليها 96,000 كيلومتر. ليه؟ عشان الفاقد، وعشان الأنهار اللي بتصب في الآخر في الإيه؟ في البحار. واخد 60,000 كيلومتر يعني متر مكعب. متر مكعب ماء. كيلو متر مكعب. لا لا، الطن غير الكيلو، الكيلو ده يعتبر 1000 متر. خدت بال حضرتك؟ فالكمية اللي بتخرج من البحر كبيرة جدا، والكمية التي تخرج من الأرض قليلة جدا، لكن عند الرجوع الكمية التي ترجع إلى الأرض كبيرة، والكمية التي ترجع إلى البحر إيه؟ قليلة. ليه؟ عشان احتياج الناس إلى الماء، الآبار والزرع والشرب والماء الذي يخرج من الأنهار ويذهب إلى الإيه؟ إلى البحر. خدت بالك؟ نظام عجيب جدا. طيب هل الرجع مقصور على المطر؟ لا، الرياح التي تأتي وتحمل الأتربة وتحمل الشوائب والله ده فضل ربنا واسع، فيش سبيل تحمل الأتربة ملايين الأطنان، تحملها إلى يعني أعلى طبقات الغلاف الجوي، وبعدين تبدأ تنزل هذه الأتربة وتوزع في الأماكن لتنظيم ثقل الأرض. أنت اللي أنت بتقول لها رياح الخمسين أو رياح متربة أو رياح ديت بتحمل الإيه؟ الأشياء. خدت بالك؟ الأتربة بملايين الأطنان، وتمسكها حتى مسافة معينة، ثم بعد ذلك تنزل ما حمل من هنا ينزل في مكان آخر، وهكذا ليحدث اتزان في الإيه؟ في الأرض. تمام؟ يبقى ده ممكن يدخل في معنى كلمة إيه؟ ذات الرجع برضو. طيب ذات الرجع إيه كمان؟ أي ترد ما جاء للغلاف الجوي من خارجه، يرجع زي ما ذكرت لحضرتك آلاف الشهب والنيازك والأشياء اللي بتيجي على الأرض، بتيجي عند الغلاف الجوي وتتحول إلى أتربة وترجع إلى حيث إيه؟ إلى حيث إيه؟ لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. طيب أيضا والسماء ذات الرجع، الأشعة، أشعة الشمس التي تأتينا، 47% من أشعة الشمس فقط هي التي تأتينا، و53% هي التي تحجب عنا حتى لا نضر، يعني بيأتينا القدر الذي تتحقق به حياتنا. تمام؟ طيب ال 53% أشعة فوق بنفسجية يمنعها الله عز وجل عنا. تخيل انت بقى الغلاف الجوي اللي هو مراية ده بياخد الأشعة المعينة اللي فيها نفع لك ويرد الأشعة التي فيها ضرر لك. تمام؟ طيب، والسماء ذات الرجع موجات الأثير اللي بنستخدمها في الراديو، التلفزيون، الأقمار الصناعية اللي بتبث فيها الأشياء وترجع تاني، التليفونات، الأشياء دي بتصعد إلى السماء أولا وبعد كده إيه؟ ترجع إلى الأرض. يعني الإذاعة مثلا لو موجودة في الأرض عشان تذيع بتعمل إيه؟ بتشتغل من خلال قمر صناعي، لازم يطلع الأول في طبقة معينة من الجو وبعد كده يبدأ ينزل تاني من الإيه؟ من الجو، ما يطلعش مباشر لك. واخد بالك؟ إحنا الآن مثلا أنا معايا تليفون في إيدي وحضرتك معاك تليفون، طب أنا عاوز أرن عليك، المفترض إن التليفون ده يخش كده على التليفون بتاعك، لا ده بيلف لفة طويلة ويعدي على الأبراج والشبكات ويطلع فوق ويرجع إيه؟ يلف إيه؟ يروح للأخ اللي أنا برن عليه تاني، رغم إن إحنا قاعدين جنب بعض المفروض التليفون يفهم ويقول التليفون ذكي. خدت بالك؟ فلكن يعني إيه؟ أنت بقى توسع في معنى إيه؟ ذات الرجع ديت. واخد بالك؟ وكل يوم في جديد. كل يوم في جديد. بفضل الله تبارك وتعالى. والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع. الصدع اللي هو الشق، طبعا تشق ذهابا وإيابا، يعني تشق بالأمطار لما ينزل عنها، فإذا أنزلنا عليها الماء إيه؟ اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج إيه؟ بهيج. تمام؟ طيب، وأيضا تشق من الأسفل بالنباتات، النبات يشقها من الأسفل صاعدا ويشقها ضاربا بجذوره إلى عمقها فتتصدع. كذلك من الصدع البراكين والزلازل، وهذه رحمة من الله عز وجل. ليه البراكين والزلازل؟ لأن تحت الأرض فوران بركاني وحرارة عالية جدا وغازات، فلما بيحصل بركان في مكان أو كده زلزال أو كده بيبقى عبارة عن تنفيس للأرض، الألواح السفلى في الأرض بتتحرك بتعتدل أو بتريح شوية أو كده، فبتحصل الإيه؟ البراكين والإيه؟ والزلازل دي. طبعا بيحصل عليها خسائر مدمرة جدا زي التسونامي وغير التسونامي وغيره، بس في أماكن إيه؟ محدودة، وإلا لو لم يحدث هذا لانفجرت الأرض إيه؟ كلها بمن عليه وما عليه. والأرض ذات الصدع، ربنا بيقسم بالسماء بس في حالة الرجع، ويقسم بالأرض بس في حالة تصدعها وانشقاقها. ها؟ إنه لقول فصل، ده جواب الإيه؟ القسم. إنه يا جماعة المفترض الضمير بيعود على شيء مذكور، صح؟ فين الضمير ده بيعود على إيه؟ وفيه فين فين فين في الصورة الكريمة؟ هل تكلمت الصورة عن القرآن من أولها إلى الآن؟ لا. أمال إيه يا جماعة؟ دائما أكرر وأقول وأؤكد هذه الحقيقة لابد أن نعلمها ولابد أن نتفهمها، أن القرآن يتحدث عن القرآن. الأصل فيه كده، الأصل القرآن إيه؟ بيتحدث عن القرآن. فحينما يعني يأتي الكلام عن القرآن، الضمير يرجع إليه مباشرة. يعني إيه؟ كأنه زي إحنا بنسميه عندنا خلفية للشاشة، يبقى في خلفية للشاشة. الشاشة بتاعت حضرتك دي بتاعت التليفون، بتيجي عليها الإشعارات، بتيجي عليها الرسائل، بتيجي عليها المكالمات، بتظهر عليها صور اللي بيكلموك، بتيجي بتفتح المصحف اللي عليها، بتفتح البرنامج اللي عليها، بتعمل كل حاجة، بس في إيه؟ في خلفية ثابتة. خلفية ثابتة، صح؟ هي الخلفية الثابتة دي في القرآن كله، هي إيه؟ الحديث عن القرآن. لازم ناخد بالنا من الحتة دي كويس يا جماعة، لأن جه في سورة البروج بعد ما اتكلم عن اللي حصل ده كله قال انه لكتاب، انه لا ايه، بل هو قران ايه؟ طب ايه اللي جابه؟ وبعدين هنا انه لقول ايه؟ فصل. واخد بالك؟ وبعد كده يبدا سوره من اولها، انا انزلناه في ليله القدر، انا انزلناه في ليله مباركه. خدت بالك؟ ان هو الا ذكر للعالمين. تبص لك الايات بتتكلم في موضوع معين وتلاقي ايه في النص كده او في الاول او في الاخر بدون مناسبه تيجي مكلمك عن الايه؟ عن القران. ليه؟ عشان تفضل مستصحب بالكلام عن القرآن باستمرار. أي موضوع بتتكلم فيه الآيات، تتكلم عن قصة، تتكلم عن الأمم السابقة، تتكلم عن يوم القيامة، تتكلم عن الجنة والنار، بتتكلم عن أحكام، بتتكلم عن عقائد، بتتكلم عن أي حاجة، تلاقي في وسطها كده هو أو في أثناءها أو في أولها أو في آخرها تيجي آية عن القرآن، تتكلم عن القرآن. ليه؟ عشان ما تنساش إن كل ده قرآن، يعني كل ده من القرآن. فالأصل يا جماعة والعنوان المسيطر على القرآن كله هو إيه؟ هو حديث القرآن عن القرآن. كل رجع لله. نعم. وكل حديث أصل حديث القرآن عن الله. لا أنا بتكلم يا شيخ أنت كده بتلبس الدنيا تاني. ليه؟ لأن أنا دلوقتي جاي لي آية هي إنه لقول فصل. ما المناسبة؟ هو كده القرآن. طب ما مناسبة هذه الآية لما قبلها وما بعدها؟ مش هتلاقي مناسبة. إيه الرابطة؟ مفيش رابطة. هتقعد تألف بقى. خدت بالك إن بيكلموا عن البعث والقرآن هو اللي جاي يخبر عن البعث. خدت بالك إن بتصبر النبي صلى الله عليه وسلم وتسليه عن اللي بيحصل له من اضطهاد من المشركين والقرآن. هتبقى مناسبات متكلفة. إنما لو حضرتك عشت ده وعرفت استصحاب الكلام عن القرآن مع كل حديث هتحل لك مشكلة زي مشكلة إيه؟ آيات سورة القيامة. خدت بالك إلى ربك الآية بتاعت إيه؟ ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرة كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. الحديث ماشي عن القيامة. طب إيه اللي دخل بقى إيه؟ لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه. إيه اللي جابها هنا ديت يا جماعة؟ إيه اللي جابها هنا يا جماعة؟ ديت إدت من, من, من, من حيرة العلماء في هذه الآيات. حيرة العلماء فعلا عشان يوجدوا مناسبة رابطة بين هذه الآيات وما قبلها وما بعدها، لدرجة أن الشيعة اتهموا القرآن بالتحريف. قال لك لأن الآية ما كانش مكانها هنا لأن جت في النص كده أقحمت، ده دليل على أن القرآن محرف. الشيعة قالوا كده. ليه؟ محدش لاقي مناسبة أصلا. والعلماء بدأوا يتكلفوا مناسبات. اقرأ في كتاب الإتقان متكلم عليها 5 صفحات عشان مشكلة المناسبة بتاعتها. طبعا يعني بفضل الله عز وجل انا يعني تاملت في الموضوع جدا وقرات فيه كتير فوصلت لهذه الحقيقه المهمه يا جماعه، اللي هي يا جماعه ان القران يتحدث عن القران. اصلا الموضوع الاساسي والموضوع الغالب عن القران والخلفيه لكل المواضيع بتاعه القران هي حديث القران عن الايه دي يا جماعه. اوعوا تنسوها، اوعوا تنسوا الحكايه دي. تمام كده. انه لقول ايه؟ فصل يفصل الله به بين الحق والايه والباطل زي ربنا ما سماه فرقان. ها وفصل يعني جد، بدليل قوله تعالى وما هو بالايه بالهزل. واخد بالك؟ انهم يكيدون كيدا واكيد كيدا. يعني هذه الجمله مستأنفه ها لبيان شده كيدهم وايه ومكرهم. انهم يكيدون كيدا واكيد كيدا. انهم اللي هم الكفار يكيدون كيدا يعني يمكرون ايه مكرا. وكيدا دي مفعول مطلق، يكيد فعل مضارع وهو الجماعة فاعل ها وكيدا مفعول مطلق. دليل على عظمة هذا الكيد وشدته وقوته. طيب واكيد ايه كيدا نفس الكلام، اكيد فعل مضارع والضمير انا اللي هو الله عز وجل المتكلم ها وكيدا مفعول مطلق يدل على عظمة ايه عظمة الكيد عظمة الكيد. الله طب ما كيدهم عظيم وكيد الله عظيم، ايه الفرق؟ لا كيدهم العظيم بالنسبة لهم اقصى ما عندهم، لكن كيد الله العظيم بالنسبة لله الفرق. طبعا ما فيش وجه مقارنة بين ايه ويمكرون ويمكر الله والله خير الايه الماكرين. واكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. مهل أي إيه دعهم اتركهم الكافرين يبقى كده الكلام عن الكافرين هو الإنسان، يبقى المقصود بالكافر في الأصل. أمهلهم ما قالش مهل الكافرين ولا مهلهم، لا أمهلهم تنوع في اللفظ عشان يبين إيه شدة الوعيد فمهل الكافرين إيه أمهلهم إيه رويدا. رويدا يعني قليلا. تصغير ايه رودا او اروادا، تصغير رودا او اروادا رويدا، فمهل الكافرين امهلهم رويدا. تمام، بكده نبقى احنا كده ايه اتكلمنا عن تفسير الايات. فاضل معانا الدروس المستفاده، وفاضل معانا الاستفسارات بتاعت حضراتكم، وفاضل معنا اين نحن من هذه الايه الصوره الكريمه. الدروس المستفاده بسرعه كده عشان الشيخ سامر هيضربنا الساعة 2 ماشي. ادينا بس 10 دقائق يا شيخ سامر بس ماشي. بعد اذنكم يعني مدى عظمة الله عز وجل يبقى مدى عظمة الله سبحانه وتعالى خدناها من ايه؟ من الكلام عن المخلوقات دي والكائنات والسماوات والارض. تمام الشيخ علي بتقول يا حضرتك بدا الله عز وجل بالقسم يقسم الله عز وجل بما شاء يقسم الله عز وجل بما شاء، والمراد بقسمه تنبيهنا الى قدرته سبحانه وتعالى وعظمته. نعم احسن المراقبه الاهتمام باصلاح الايه الضرائر دي ناخدها وان عليكم لحافظين يوم تبلى الايه الضرائر. نعم كيف؟ تتحدث عن اي ايه؟ عن النجم الطارق. نعم جزاك الله خير. الصبر على البلاء. الصبر على البلاء تمام ناخذ من فماهل الكافرين منهم رويد. التأمل في مخلوقات الله فلينظر الانسان مما خلق من التفكر. نعم؟ نعم الله تبارك وتعالى. نعم الله عز وجل علينا وضبع السماء والراجع والصادع تمام. الاعتناء من الله بالانسان. الايه؟ الاعتناء من نعم عناية الله عز وجل بالإنسان، قدرة الله في خلق الإنسان، قدرة الله في خلق الإنسان وفي أنفسكم أفلا تبصرون. تمام يتعلم الإنسان التواضع، ضعف الإنسان الإيمان بالبعث. ها خيركم لأهل. نعم اعمال العقل ازاي التفكر. نعم التفكر في نعم اللي هو فلينظر الانسان مما خلق. نعم طبيعه المرحله. نعم مهمه جدا مساله يا جماعه طبيعه استصحاب طبيعه المرحله وانت بتقرا تفسير الايات ده مهم جدا. في اي ايه تقراها او اي سوره تقرا تفسيرها لابد من استصحاب المرحله. هل الله تبارك وتعالى سلم الى تمهيل الكافرين ولا لهم موعدا مع الله؟ حلم الله تبارك وتعالى درس، وتوجيه الله عز وجل ايه تصبير الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم بيصبره. نعم الدعوة بالقرآن أحسنت. العاقبة المتقين. نعم الحساب في الآخرة على ما في القلوب أساسا، لكن مش الأعمال مش القلوب بس. يجب على العبد مراقبة أعماله. ده خلاص قلناه احنا وزن ما حدش يعيد يا جماعة. بعض الأخبار العامة في القرآن الكريم مرد خصوص وليس العموم. زي ايه؟ لأن كل نفس لما عليها حافظ دي تخرج منها نفس الله عز وجل، برضه خلق من ماء دافق أحسنت. عام مراد به ممتاز يا مولانا الله يفتح عليك. طارقة للقلوب. طارقة للقلوب كيف؟ طارق والسماء والطارق صح. ده درس جميل صراحة جزاك الله خير. الله يستفهم العباد ويفهمهم. الله إيه؟ يستفهم العباد ويفهمهم. كيف؟ وما أدراك ما الطارق؟ النجم الثاقب. نعم. السنة تبرى من كل حول وقوة إلا حول الله وقوة. أحسنت ناخدها منين؟ أحسنت. تمام. الظواهر الطبيعية مثل الطارق و التأمل فيما الظواهر الطبيعية ومخلوقات الله عز وجل. نعم. الإعجاز العلمي للقرآن. عظمة القرآن. القرآن. ده كلام جميل. الأصل هو القرآن. طيب يا جماعة ننتقل للفقرة الثانية. إذا كان لحضراتكم أي استفسارات في الصورة الكريمة بس سريعا. يوم تبلى السرائر. احنا دخلنا في الفقرة الثالثة كده. انا ذكرت خيركم لأهلي وانا خيركم لأهلي. كيف الانسان يكون اخلاقه في بيته زي ما اخلاقه من بيت الناس؟ طب الاخ بيسأل بس سؤال. ازاي الانسان يكون اخلاقه في بيته زي ما يزود صلته بالقرآن؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان خلقه الايه؟ القرآن. اللي يسألوا الصحابة بيسألوا السيدة عائشة رضي الله عنها عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، قالت أتحفظ أتقرأ القرآن؟ قال نعم. قالت كان خلقه الإيه؟ القرآن. وإنك لعلى خلق عظيم. جاب الخلق ده منين النبي صلى الله عليه وسلم؟ أبوه وأمه ماتوا وهو صغير، يعني أبوه مات وحمل بطن أمه وأمه ماتت عنده 6 سنين ما فيش لأب ولا أم ربه، لكن القرآن هو الذي رباه. فحضرتك زود صلتك بالقرآن تحسن أخلاقك في بيتك ومع جميع الناس. نعم الأخ كان بيسأل سؤال. على النبي صلى الله عليه وسلم لما كلمهم بأمور لا يفهمونها. هو القرآن أول استعمال لوصف النجم بأنه الطارق هو القرآن الكريم، ما العرب استعملتوش قبل كده، ومع ذلك زي ما حضرتك بتقول كده لم ينكروه، وكان هذا في غاية البلاغة المشبه النجم الذي يأتي بالليل كالطارق الذي يطرق الباب ليلا. كانوا يسمعون النجم مولانا؟ نعم كانوا يسمعون هذا النجم؟ لا كانوا يرونه لكن لا يسمعون. لا مش صوت. نعم شيخنا درجات العلم شيخنا في النجم الصقر دلوقتي بيقولوا ان النجم الصقر دوت في العلم ان هو ثقب اسود كبير ده كده مثقوب مش ثاقب، مفعول مش فاعل. انا فاهم كلام حضرتك بس هو مثقوب بيبتلع نجوم كتيره واشياء ضخمه جدا، ده مثقوب، لكن الثاقب فاعل يثقب غيره. لا هناك بقى الجوار الكنس بقى في صوره التكوير ممكن تقول الكلام ده، الجوار الكنس اللي هي الايه الكواكب اللي ايه التي تكنس من ضمن معنى الكنس الشفط، انها بتشفط الايه وبتشفط كواكب ضخمه جدا تشفطها جواها الثقوب اللي في النجوم دي بتشفط الايه. نعم ربنا شفنا ملخص الحياه تعاوز تدي لها عنوان يعني خلاصه الحياه تمام مش هنسميها هنقول ان ممكن ده عنوان اكيد التليفون ده مش بتاع حد من اهل القران فما حدش يبان دلوقتي صاحبه مش عاوزينه يبان دلوقتي عشان بس انا اخطأت في ان انا قلت كده صراحه استغفر الله يعني. اذا سبق ماء الرجل ماء المراه اذكر او ذكر او كان الشبه له ها واذا سبق ماء المراه ماء الرجل انثى او كان الشبه لها يعني سبق هنا يعني على سبق او على يعني في روايتين في روايتين سبق او في على ماشي والعلم فعلا اثبت ده يعني سبق يعني ان هو كثر عن غيره مثلا او بدا قبلها مثلا اذا ماء الرجل نزل قبل المراه قبل ان تنزل المراه هيبقى الولد يشبهه اذا وهكذا يعني شفنا انه على العين ده قادر قلنا فيها معنيين شفنا معنى البعث والمعنى الثاني الماء ده هل يمكن تفسير الماء ده وقوله تعالى طب هتعمله ازاي اذا كان هو اصلا على رجعه هيرجعه انما العقيم الماء بينزل وما بيخلفش شفنا حضرتك قلت 40 مليون الرجل فيه 40 مليون بينزل فهو 400 مليون 8 بص يا شيخ هو حيوان واحد منهم اللي بيفوز بالبويضة وبالتالي بيكمل والبقية الحيوانات بتموت خلاص خدت بال حضرتك دي تحليلات طبية احنا ملناش فيها هل دي فيها رجع يعني لو هو عقيم مثلا هل في لا ده ما فيش ما جاش اصلا ما جاش عشان اللي بيرجع ده بيبقى جه وبيرجع تاني ما هو ما جاش عشان يرجع وبيلف عشان يجي وبعدين ما جاش يبقى مش هيرجع هو بيبقى التبويض خلاص شيخنا فبيموت ما هو بالتالي ما حصلش رجوع كده هو ذهب ولم يرجع ذهب ولم يعود الرجوع يكون بعد الوصول ها لكن بعد الذهاب الرجوع بعد الذهاب نعم يعني ما ينفعش تفسير الآية لا لا والله اعلم طيب ننتقل بقى للفقره الاخيره اللي هو اين نحن من هذه الايه الصوره الكريمه بس المقصود يوم تبلى الصرار يوم القيامه كلام حضرتك على اساس يوم تبلى الصرار في الدنيا ربنا بيظهر لا كلام حضرتك كأنه بيثبت لهم ان برضك يوم تبلى السرار يوم القيامة الحاجات اللي بتكتشفوها جديدة انتوا لسه في الدنيا يعني اذا كنتوا انتوا في الدنيا بتكتشفوها يبقى ده دليل ان يوم القيامة هيبقى اكتر تمام ربنا اظهر لهم اشياء اصلا لما يكونوا يعرفوها نعم اللي هم عاشوا في زمن طيب اين نحن من هذه الايات يا جماعة عشان كده ضربت البرنامج خلاص الشيخ سمير صح يعني انا ايه شوف الشيخ سمير ولذا أحسن الغد النهار بقى. لا إلا الغد إلا الغد يعني مثلا كل واحد فينا يا جماعة يعرض نفسه على الآيات أنا فين من هذه الآيات. طيب عشان الشيخ سمير يعني إيه ما يضطرش من الصرف صرف كده ولا كده حضراتكم تفكروا في الآيات وكل واحد يعرض نفسه عليها ولا مانع ان حضرتك تجيب ورقة وقلم وتكتب بقى أين أنت من هذه الآيات.